الحاج متى يبدأ التكبير المقيد؟ صار ظهر النحر، ليه ما صار مثل غير الحاج فجر عرفة؟ لأن مشغول بالتلبية. صحيح، أنت إذا ذكرته جيدين، بس مشكلة ما تذكرون. بس باقي بكرة وبعدها نشوف إذا حليته كذا ولا لا. طيب باقي التوحيد نشوف. التوحيد نسألكم أنتم هنا. طيب يا عمر، المحبة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أيوة، مختصة ومشتركة. تمام، إيش معنى مختصة؟ ها أي لله بشروط إيش؟ الطاعة والتعظيم. خضوع، ممكن شخص يعظم شخص ويطيعه بس ما يخضع له، كم يخضع بس يعصيه، يعني ثلاث شروط. طيب يا عمر، والمشتركة أيوة إيش؟ لا نعم يا هو مشترك. أيوة، ها نعم محبة تنقسم أقسام جبلية، مثل محبة الطعام. أيوة، القسم الثاني محبة احترام. أيوة، كل الولد اللي أبيه. نعم، محبة الصديق الصديقة. أي نعم، هل يجوز ولا محرمة؟ إلى محبة الصديق، محبة الصديق لصديقه، مثل شخص يلخص لكم ولا يختصر لكم ولا يشجعكم الحفظ وتحبونه لأنه مسهل عليكم. وش حكم المحبة هذه؟ جائزة. اي نعم، بل يؤجر عليه الشخص. شخص تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إذا كان في طاعة يعني. طيب عبد الله، النص الأول ساق المصنف شنيش؟ أيوة، الحب الخاصة بالله. صحيح، مالك. أيوة، النص الثاني وجوب ومحبة الله. صحيح، نعم. على كل أحد. أيوة، حالة ما نتحق إلا بذلك. طيب، النص الخامس براء. لا، قبلها وفي رواية أيوة، لن تنال حالة إلا بمحبة الله سبحانه. أو الأخير أيوة، من ثمرة محبة الله أن تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. بس أنتم ذاكروا شوية. أنتم تلخصون لهم التوحيد. طيب لخصوا لهم التوحيد، التوحيد أهم عندنا من غيره. نعم.